الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الزبيدي رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات، وأورد تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لكل نبي دعوة مستجابة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الدعوات. هذا الكتاب أفرده رحمه الله لإيراد جملة من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، سواء منها ما كان مطلقا أو مقيدا بوقت من الأوقات أو حال من الأحوال. وجمع رحمه الله تعالى جملة من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والدعاء مكانته من الدين لا تخفى، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: العبادة. قال: الدعاء هو العبادة. ثم تلا قول الله تبارك وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسمى تبارك وتعالى استكبارهم عن الدعاء استكبارا عن العبادة. والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، لأن الخيرات كلها بيد الله جل وعلا، فهو المعطي المانع، القابض الباسط، المعز المذل، المحيي المميت، المدبر جل في علاه. لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو. أمره وكل شيء بقضائه وقدره جل وعلا. فالدعاء مفتاح كل خير، ومن وفق لهذا المفتاح، مفتاح الخيرات، فقد وفق للخير كله. ولهذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكن أحمل هم الدعاء. بمعنى أن من أعطي هذا المفتاح ووفق للدعاء ووفق لحسن الإقبال على الله تبارك وتعالى وحسن الالتجاء إليه جل في علاه، فإنه يفوز بخيرات الدنيا والآخرة. فالدعاء شأنه عظيم، ومكانته من الدين عليا، ومن أعظم العبادات وأجلها. فلا يدعى إلا الله، ولا يلتجأ إلا إلى الله، ولا يطلب إلا منه جل في علاه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. فلا يدعى إلا الله، ولا يطلب صلاح الأمر وفلاح العبد في دنيا وأخرى إلا من الله تبارك وتعالى. والدعاء كما أن من شرط قبوله الإخلاص فلا يدعى إلا الله، فكذلك من شرط قبوله المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام والحذر من الاعتداء في الدعاء، فإن الاعتداء في الدعاء من موجبات رده، ويكون الاعتداء فيه بمخالفة الهدي عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، أو بالتكلف والإحداث، قد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. أورد رحمه الله أبوابا عديدة جاء منها في هذا المختصر قوله: باب لكل نبي دعوة مستجابة، أي أن الله جل وعلا خص كل نبي من أنبيائه دعوة يطلبها فلا ترد وتجاب، فكل نبي عليه الصلاة والسلام تعجل دعوته المستجابة في الدنيا، ونبينا عليه الصلاة والسلام ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة، ادخرها عليه الصلاة والسلام شفاعة لأمته يوم القيامة، كما في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي، في بعض الروايات: وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة، شفاعة لأمتي في الآخرة. فادخر عليه الصلاة والسلام دعوته شفاعة لأمته، شفاعة لأمته. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه عليه الصلاة والسلام قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، قال: وإنها نائلة إن شاء الله، ففيه أن الأمور بمشيئة الله، والشفاعة إنما تقع بإذن الله، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وفيها أن أهل الشرك لا حظ لهم ولا نصيب من شفاعته، وإنما أهل الحظ والنصيب من شفاعته عليه الصلاة والسلام هم أهل الإخلاص والتوحيد، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فشفاعته عليه الصلاة والسلام لا تنال يوم القيامة بإذن الله إلا من كان موحدا من أهل لا إله إلا الله علما وعملا تحقيقا وتطبيقا، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، ولهذا قال: أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب أفضل الاستغفار. قال عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. قال: باب أفضل الاستغفار. المراد بأفضل الاستغفار أي أفضل صيغ الاستغفار الواردة المأثورة، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام ورد عنه في الاستغفار صيغ كثيرة كلها عظيمة، كلها فاضلة، كلها جدير بالمسلم أن تعظم عنايته بها وأن يكون مكثرا من الاستغفار. فإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان أكثر الناس استغفارا عليه الصلاة والسلام، وكان يحصى عليه في المجلس الواحد أو يحصى له في المجلس الواحد استغفر الله وأتوب إليه أكثر من 100 مرة، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. وقد رأى خيار العباد، عباد الأمة، رعيلها الأول، خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام وأفضلها عبادة، رآهم رضي الله عنه ويقول: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استغفر الله وأتوب إليه. والاستغفار سبب كل خير، سبب نيل كل خير ودفع كل شر في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذه كلها خيرات دنيوية وهي من آثار وثمار الاستغفار. وفي هذه الآية دليل على أن الأنبياء كانوا يحثون أممهم على الاكثار من الاستغفار والعناية به، ويبينون لأممهم أن الاستغفار موجب لتحصيل الخيرات ودفع الشرور والبليات، وأن العبد ينبغي أن يكون مكثرا من الاستغفار، أن يكون مكثرا من الاستغفار. قال: يرسل السماء عليكم مدرارا، من أسباب نزول الغيث. ولهذا مما يؤثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في خلافته وقد أصاب الناس جدب وقحط، فخرج بهم يستسقي فلم يزد على الاستغفار، لم يزد على الاستغفار. فقيل له في ذلك فقال رضي الله عنه: لقد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر، قد سألت الله بمجاديح السماء التي يستنزل بها المطر. وقوله مجاديح هذا جمع مجدح، وهو نوع من الأنواء كانت العرب في الجاهلية ينسبون إليه، مثل قولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، من هذه الأنواء المجدح، نوء يقال له المجدح. وأراد رضي الله عنه الرد على هذه الجاهلية، الرد على هذه الجاهلية عندما قال مجاديح، أي ليس كما يظن المشركون من التعلق بالأنواء ونسبة الغيث ونزوله إليها وإنما سبب الغيث هو ذل العباد بين يديه واستغفارهم له وتوجههم إليه بالدعاء والصلاة والطلب والدعاء. الحاصل أن الاستغفار مجلبة للخيرات ومدفعة للشرور والبليات. وفي الحديث طوبى لمن وجد في صحيفته يوم القيامة استغفارا كثيرا، نستغفر الله ونتوب إليه. فالعبد ينبغي عليه أن يعتني بالاستغفار. وهنا أورد رحمه الله تعالى حديث شداد بن أوس رضي الله عنه في ذكر أفضل صيغ الاستغفار، في ذكر أفضل صيغ الاستغفار. قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن تقول، ثم ذكر هذه الصيغة العظيمة في الاستغفار. قال: سيد الاستغفار. والسيد هو المقدم على غيره، المقدم على غيره لاجتماع الأوصاف العظيمة التي استحق بها التقديم، اجتماع الأوصاف العظيمة التي استحق بها التقديم، استحق بها أن يقدم. فسيد الاستغفار أي أفضل صيغ الاستغفار الجامع للمعاني العظيمة الكاملة في باب الاستغفار. قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. أنت ربي أي خالقي ومالكي ومدبر أمري. فالرب هو الخالق المالك المدبر الذي لا شريك له. قال: أنت ربي لا إله إلا أنت، أي لا معبود حق سواك، فأنت المعبود بحق ولا معبود بحق سواك. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي هذا التلازم بين التوحيدين الربوبية والألوهية، أنت ربي لا إله إلا أنت، مثل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ومثل قوله جل وعلا: وأنا ربكم فاعبدون. فكما أنه وحده الرب لا شريك له في الخلق والرزق والتدبير، فليفرد وحده بالعبادة، فلا يصرف شيء منها إلا له. قال: أنت ربي لا إله إلا أنت، أنت ربي أي أنت خالقي ومالكي ومدبر أمري، لا إله إلا أنت أي لا معبود حق سواك. خلقتني وأنا عبدك، وهذا تقرير للمعنى المتقدم وتأكيد لهذا التوحيد العظيم بنوعيه العلمي والعملي. العلمي في قوله خلقتني، والعملي في قوله وأنا عبدك. وهذان التوحيدان هما الغاية التي خلق الله الخلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها، كما قال الله سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الأولى فيها خلق لتعلموا، والثانية خلق لتعبدوا. فلأجل هذين النوعين من التوحيد خلق الله الخلق للعلم والعمل، وهذان النوعان مجتمعان في قوله خلقتني وأنا عبدك. خلقتني هذا العلمي، وأنا عبدك هذا العملي، كما أنك تفردت بالخلق فأنا أفردك بالعبادة، أفردك بالذل والخضوع، فلا أدعو إلا الله ولا أذبح إلا لله ولا أصرف شيئا من العبادة إلا لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. قال وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأنا على عهدك، الدين عهد بين العبد وبين ربه، وينبغي أن يلتزم العبد بهذا العهد. عندما تقول لا إله إلا الله، عندما تقول في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد بينك وبين الله ألا تعبد إلا الله ولا تستعين إلا بالله وألا تصرف شيئا من العبادة إلا له، هذا عهد. فينبغي أن يكون العبد على هذا العهد ماضيا ملتزما مستمسكا محافظا، أنا على عهدك وعدك ما استطعت. ووعدك أي ما وعدتك عليه من طاعتك وامتثال أمرك والخضوع لشرعك ما استطعت، كما قال الله جل في علاه فاتقوا الله ما استطعتم، كما قال عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فأنا على العهد والوعد ما استطعت، والله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي أستعيذ بك يا الله وأطلب منك أن تعيذ أن تعيذني من كل شر صنعته ومن شر صنيعي وشرور أعمالي. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء أي أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف بنعمتك وأنك أنت المنعم لا شريك لك، وأن كل نعمة بي فهي منك، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فأنا أقر بذلك وأعترف بنعمك علي في المال والصحة والعافية والدين، أعترف بكل نعمة أنعمت بها علي في القديم والحديث، في السر والعلانية، في الخاصة والعامة، في الأهل والمال والمعافاة، أعترف بذلك. فإن قوله بنعمتي مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف يفيد العموم، فقول أبوء لك بنعمتك علي أي بنعمك علي كلها، القديم والحديث، الخاص والعام، السر والعلن، كلها أبوء لك أي أعترف لك بنعمتك أي بجميع نعمك الظاهرة والباطنة، الخاصة والعامة، المتقدم والمتأخر، كل نعمك أعترف أنك أنت الذي تفضلت علي وأنت الذي أنعمت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. أبوء أي أقر، بذنبي أي ذنوبي، لأن هنا بذنبي مفرد مضاف فيفيد العموم. أبوء بذنبي أي أبوء بذنوبي، أعترف بذنوبي، أعترف بأنني عبد مذنب مقصر مخطئ، أقر بذلك. والاعتراف بالذنب بوابة التوبة والمدخل إليها، بخلاف من لا يقر بذنبه ولا يعترف. فإذا اعترف العبد بذنبه وخطيئته وأقر بها، تحرك في قلبه الندم وأقبل على ربه تبارك وتعالى تائبا منيبا، فالاعتراف بالذنب بوابة التوبة. قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، هذا هو المطلوب. وما سبق توسلات بين يدي هذا المطلوب، وانظر أنواع التوسلات: المطلوب فاغفر لي، هذا هو المطلوب، المطلوب المغفرة، وما سبق كله توسلات. أول وسيلة التوحيد، أول وسيلة وهي أعظم وسيلة توحيد الله، لا إله إلا الله، أعظم وسيلة توحيد الله بنوعي التوحيد العلمي والعملي، فهذه أعظم الوسائل. ومن الوسائل الالتزام بالطاعة والخضوع لله والوفاء مع الله بما عاهد العبد عليه ربه، وعد ربه من خضوع وذل وامتثال لأوامر الله، فهذه كذلك من أعظم الوسائل وأجلها. كذلك من الوسائل الاعتراف بالنعمة والاعتراف بالذنب والتقصير والخطيئة، فهذه كلها وسائل. قال: فاغفر لي، أي أطلب منك يا الله أن تغفر ذنوبي. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ومن يغفر الذنوب إلا الله. فهذا فيه معرفة العبد ربه وأنه غفار سبحانه ويغفر الذنوب، ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره جل في علاه. لا يغفر الذنوب إلا أنت، وهذا أيضا توسل إلى الله بأنه جل وعلا الغفار الذي يغفر الذنوب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فهذه الصيغة صيغة عظيمة جدا وجامعة، وصفها نبينا عليه الصلاة والسلام بسيد الاستغفار، سيد الاستغفار. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب لي هذا الحديث بأفضل الاستغفار، أفضل الاستغفار أي أفضل صيغة الاستغفار. وهذه الصيغة المباركة العظيمة يستحب للمسلم أن يقولها في الصباح مرة وفي المساء مرة في جملة أذكار الصباح والمساء، أن يقولها في الصباح مرة وفي المساء مرة، ويعتني بها كل يوم، يبدأ يومه ويختم يومه بهذه الصيغة المباركة العظيمة. قال عليه الصلاة والسلام: من قالها من النهار موقنا بها، من قالها من النهار، هذا استفاد منه أن يؤتى بها في أول النهار، أن يؤتى بها في أول النهار وبدايته، فمات من يومه، لأن المبادرة والمسارعة خير للعبد، والعبد أيضا لا يدري متى يموت، في أول النهار ولا في آخره، فيسارع ويبادر إلى هذه الصيغة من أول النهار. قال: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. انظر فضل هذه الصيغة ما أعظمه، إذا قالها من يومه، يعني إذا قالها في الصباح ومات في أثناء اليوم فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة، فهو من أهل الجنة. فالحاصل أن هذا الاستغفار العظيم يستحب للمسلم أن يأتي به مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، مرة في الصباح ومرة في المساء. ولكن هذا الثواب الذي في الحديث قيد بقيد ينبغي التفطن له، والثواب الذي جاء على عمل مقيدا بوصف، مقيدا بوصف، فإن نيل الثواب لا يكون إلا بهذا القيد، وإلا لم تكن هناك فائدة لذكره. فإذا قوله في الحديث موقنا بها هذا قيد ينال به هذا الثواب. أما من قالها لا عن يقين، قالها لا عن يقين، وإنما أتى بها على لسانه قولا مجردا، فإنه لا ينطبق عليه ما رتب على عليه في هذا الحديث من مثوبة، فهو من أهل الجنة. ولا بد في اليقين من استحضار المعاني، من استحضار المعاني وفهم الدلالات، لأن هذا الاستغفار يشتمل على معاني عظيمة، من أجل المعاني وأجمعها، فيقوله عن يقين، يقوله عن يقين. واليقين هو كمال العلم وانتفاء الشك. فإذا قالها كان من أهل هذا الفضل العظيم والثواب الجزيل، كان من أهل الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. قال: باب استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فكم كان استغفاره عليه الصلاة والسلام؟ قال: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم والليلة، في اليوم والليلة. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو الأسوة لأمته أكثر الناس استغفارا، أكثر الناس استغفارا. تقدم الإشارة إلى قول أبي هريرة رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. فكان كثير الملازمة للاستغفار. وكان عليه الصلاة والسلام يختم أعماله الصالحة بالاستغفار، إذا سلم من صلاته استغفر 3 مرات. والصلاة نفسها أعظم أبواب المغفرة ونيل المغفرة، ولهذا جاء الاستغفار في كل أحوال الصلاة، في الاستفتاح من صيغه استغفار، وفي الركوع والسجود من صيغه استغفار: سبحانك اللهم وبحمدك ربنا اللهم اغفر لي. وفي الجلسة بين السجدتين استغفار، وفي الرفع من الركوع استغفار، وهذا يغفل عنه كثير من الناس، وفي صحيح مسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام في الرفع من الركوع: اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. كان يقول ذلك في الرفع من الركوع. وقبل السلام استغفار. قال أبو بكر رضي الله عنه: علمني دعاء ندعو الله به في صلاتي. قال: تقول: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وبعد السلام استغفار في كل حركات الصلاة وتنقلات الصلاة استغفار. فالصلاة من أعظم أبواب نيل المغفرة. كان عليه الصلاة والسلام يختم أعماله الصالحة بالاستغفار. الصلاة كما تقدم، والحج قال الله في تمامه: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. وكان عليه الصلاة والسلام يختم مجالسه بالاستغفار، وكفارة المجلس المأثورة عنه صلوات الله وسلامه عليه، والتي تكون للمسلم في مجلسه كالطابع عليه. وختم حياته كلها بالاستغفار عليه الصلاة والسلام. وكان من آخر ما قال كما روت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وألحقني بالرفيق الأعلى. هذا كان من آخر ما قال عليه الصلاة والسلام. فكما أنه يختم العبادات والمجالس بالاستغفار، ختم حياته العامرة كلها بطاعة الله بالاستغفار صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أكثر من 70 قد لا يكون المراد العدد نفسه، لأن من طريقة العرب والمعهود عنهم استعمال مثل هذا العدد في التكثير، لا يريدون العدد نفسه. ومنه قول الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. المراد استغفارا كثيرا، تستغفر لهم 70 مرة، أي إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا، ليس المراد العدد 70، لكن المراد استغفارا كثيرا، 1000، 2000، 3000 كله يدخل في قول 70 مرة. المراد إن تستغفر لهم استغفارا كثيرا لا يغفر الله لهم. فكان من عادة العرب والمعهود عنهم استعمال هذا العدد في التكثير، استعمال هذا العدد في التكثير: إن تستغفر لهم 70 مرة. فقال: وإني والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التوبة. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث بحديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكه، ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى مكاني فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. قال باب التوبة. قال باب التوبة أي إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة هي الرجوع إلى الله بترك الذنوب والتخلي عنها والإقبال على الله. ولا تكون التوبة صادقة نصوحا إلا بترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. وإذا كانت الذنوب تتعلق بحقوق للعباد يضاف إلى ذلك رد الحقوق إلى أهلها أو طلب المسامحة منهم. قال باب التوبة أي فضل التوبة وعظيم شأنها. وأورد هذا الحديث عن ابن مسعود أنه قال أنه حدث بحديثين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه. أحدهما عن النبي يعني يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام، والآخر من نفسه أي معنى يذكره هو موقوفا عليه لا يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، هذا المعنى الذي ذكره ابن مسعود رضي الله عنه أو الحديث الذي ذكره عن نفسه رضي الله عنه. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه من شدة خوفه من ذنوبه، شدة خوفه من ذنوبه، لأن المؤمن يدرك تماما وعنده يقين أنه سيقف بين يدي الله وأن هذه الذنوب تعرض في ذلك اليوم ويحاسب عليها العبد ويعاقب، والعقاب أمره ليس بالهين، فيكون في أشد ما يكون خوفا من ذنوبه خائف مشفق. إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. هذا الإشفاق الذي في قلب المؤمن والخوف يسوقه أو يزجره عن المحرمات ويسوقه إلى الفضائل والخيرات. فالمؤمن يخاف من ذنوبه، وإذا وقع في أمر ولو كان يسيرا يخاف خوفا عظيما. يقول إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، أي أن الذنب عنده شيء عظيم مثل الذي تحت جبل ويخشى أن يسقط عليه الجبل من شدة خوفه من الذنوب. قال وإن الفاجر صلى الله العافية والسلامة، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا، فقال به هكذا يعني طير الذباب عن أنفه يعني لا يراها شيء، ذنوبه لا يراها شيئا، مثل شخص وقع على أنفه ذباب وقال بيدها هكذا ما يراها شيء، ما يراها شيء ثقيل ولا أمر مخيف. الآن ذباب لو وقع على أنف الإنسان أو على رأسه هل يهتم لشأنه أو يقلق؟ أو يعني فقط يشير بيده كذا ويطير وينتهي عنده. فالفاجر ما يراها شيء ذنوبه، يرتكب ذنوب عظيمة وشأن ذنوبه عنده كما وصف رضي الله عنه من حال الفاجر أنها كأنها ذباب وقع على أنفه فقال بها كذا وطار ما يبالي، بخلاف المؤمن. المؤمن يخاف المؤمن يخاف من ذنوبه، وأما الفاجر ما يبالي، الذنب تلو الآخر، والذنب من بعده ذنب، ولا يبالي أصلا، ولا يقع في قلبه خوف وإشفاق، وأن قد يموت، قد يفارق هذه الحياة، قد يلقى الله بهذه الذنوب. بعض العصاة من شدة عدم مبالاته قد يسافر من بلد إلى بلد بعيد وليس عنده أصلا نية في هذا السفر إلا فعل الحرام، ما عنده أصلا شيء في سفره إلا أمور محرمة يريد أن يفعلها، إما مثلا ربا وتجارات محرمة أو معاصي وأشياء محرمة أو فجور ونحو ذلك، ما عنده أصلا شيء في سفره إلا أمور محرمة، ما يخاف، قد يموت في الطريق، قد تفارق روحه وجسده في الطريق، لكنه ما يخاف، ما يبالي، ويفكر أصلا استولت عليه الغفلة وأهلكته الذنوب وإقبال نفسه عليها فلا يبالي. فالذنوب عنده ليس أمرها عظيم ولا شيء مخيف، كأنه ذباب وقع على أنفه وقال بها كذا وطار، بخلاف المؤمن، المؤمن يخاف ويدرك خطورة الذنوب عليه في دنياه وأخرى. ثم قال: لله أفرح بتوبة عبده، هذا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لله أفرح بتوبة عبده من رجل نزل منزلا وبه مهلكة، يعني في صحراء مع دابته عليها الطعام والشراب وفي صحراء في مهلكة، إن فقدت الدابة هلك لأن عليها الطعام والشراب، فإن فقدت الدابة معنى ذلك هلك في مهلكة. رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، أضل راحلته بالفلاة وعليها الطعام والشراب، حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله من الشدة، يعني قال: أرجع إلى مكاني، فرجع فنام فيه نومه. وجاء في بعض الروايات ينتظر الموت في مهلكة، والدابة بحث عنها هنا وهناك حتى أيس منها، بحث عنها في الجهات المختلفة، واشتد به الجوع واشتد به العطش، ما عاد يستطيع يبحث أيضا مرة أخرى، فقرر أن يأوي إلى المكان الذي كان نائما فيه ويبقى فيه ينتظر الموت يأتيه بالتدريج، جوع وعطش وجهد وتعب، فينتظر الموت يأس من راحلته. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا المثال أراد منا أن نستحضر فعلا هذه الصورة وأن نتصور مثل هذه الصورة، رجل في بهذه الصفة، تصور رجلا معه دابته وعليها طعامه وشرابه وهو في صحراء مهلكة وفقد راحلته وبحث في كل الجهات ما وجدها واشتد به الجوع والعطش ورجع إلى مكانه وجلس في مكانه أو نام في مكانه ينتظر الموت يأس من راحلته، بينما هو كذلك إذ رفع رأسه فإذا راحلته عنده، كيف يكون هذا الفرح؟ هذا مثال ذكره النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أعظم فرح يتصور في الإنسان، أعظم فرح يتصور في الإنسان، رجل بهذه الصفة فقد راحلته ويأس منها وجلس تحت ظل شجرة ينتظر الموت، ثم بينما وكذلك إذا بخطام رأى ناقة عند رأسه، وجاء في بعض الروايات فأخذ بخطام الناقة أمسكها مسكة الفرح أشد ما يكون من الفرح، أمسك بخطام ناقته وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، ذهل من شدة فرحه قال هذه الكلمة، أخطأ من شدة الفرح، أنت ربي وأنا عبدك يقول. هذه الصورة للفرح هي أشد صورة تتصور. وهذا البيان من كمال نصح النبي عليه الصلاة والسلام لأمته، يبين لهم فضل التوبة، فضل التوبة، وأن الله يفرح بتوبة عبده إذا تاب، وأن فرح الله بتوبة عبده أشد من هذا الفرح الذي هو أشد فرح يكون بين الناس، لله أشد فرحا، لله أفرح أو في بعض الروايات أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب من رجل. سبحان الله، ربنا جل في علاه مع غناه الكامل عن العبد وعن توبته وعن عبادته من عظيم فضله وجزيل منه جل وعلا يفرح بتوبة عبده إذا تاب، وهو فرح عن غنى، فرح العبد بدابته فرح عن ماذا؟ عن حاجة، فرح عن حاجة، فرح عن فقر وحاجة، لكن فرح ربنا جل وعلا فرح عن غنى. توبة العبد إلى الله ما تزيد في ملك الله شيء، الله غني عن العباد وعن توباتهم وعن عباداتهم وعن جميع طاعاتهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. في الحديث القدسي يقول جل في علاه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. وقال قبل ذلك في الحديث نفسه إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، فلا تنفع طاعة المطيعين ولا معصية العاصي، ومع ذلك من عظيم منه وواسع فضله وإحسانه جل في علاه يفرح بتوبة عبده إذا تاب أشد من فرح ذلك الرجل الذي أضل دابته في فلاة حتى يئس منها وأخذ ينتظر في مكانه الموت، فبينما وكذلك وإذا بخطام ناقة عند رأسه، هذا فرح يعد أشد ما يتصور من فرح الناس. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام لله أشد فرحا بتوبة عبده إذا تاب. فالحاصل أن هذا في فضل التوبة، فضل التوبة وعظيم شأنها ومحبة الله سبحانه وتعالى للتائبين وفرحه بتوبة عبده إذا تاب. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين وأن يوفقنا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا